تفسير الآية 53 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. أي فبرغم هذا الإرشاد الواضح المسعد، وبدلا أن يحرص الناس تمام الحرص على هذا الأصل الذي ذكر في الآية السابقة ليسعدوا في الدارين، تقطعوا أي تفرقوا في أمر وشأن دينهم فيما بينهم زبرا أي قطعا، والمقصود جعلوا أنفسهم فرقا، فمنهم من التزم به تماما فآمن بربه وعمل بكل أخلاق إسلامه، ومنهم من كفر فكذب بوجوده وفعل الشرور، ومنهم من أشرك فعبد معه غيره، ومنهم من نافق فأظهر خيرا وأخفى شرا، ومنهم من أسلم لكنه ترك بعض أو حتى كل العمل بأخلاق الإسلام، ومنهم من فسد في ذاته أو أفسد كذلك غيره بنشر الشر وهكذا. وما كل ذلك إلا لأن أمثال هؤلاء قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، أي وصار كل فريق وتجمع وطائفة من هؤلاء يفرح أي يفتخر ويغتر ويتعالى على الآخر بما لديه أي بما عنده من قوة وعدد وعدة ومال وعلم وغيره، وهو متوهم من شدة إغلاقه لعقله بسبب شدة حرصه على أثمان الدنيا الرخيصة أنه على الحق والصواب، فيختلفون فيما بينهم ويتشاحنون ويتباغضون ويتقاطعون ويتصارعون وقد يقتتلون، فيضعفون بذلك ويتخلفون ولا يتقدمون ولا يتطورون فيتعسون في دنياهم وأخراهم. فليحذر المسلمون تمام الحذر أن يتشبهوا بمثل هؤلاء فيسعوا للتفرقة بين المسلمين أو حتى بين عموم الناس والإنسانية، وإلا تعيسوا مثلهم تمام التعاسة في الدارين.